بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فأولا، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام الفاضلة لما يحب ولما يرضى، وأن يجعل هذه الأيام بداية خير وفاتحة خير علينا وعلى كل المسلمين في شتى ربوع الأرض. إن شاء الله تعالى أننا كما وعدنا في آخر لقاء التقينا فيه أن يكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو بداية تفسير لسورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. ومما لا شك فيه قبل أن نشرع في الحديث عن تفسير هذه السورة الكريمة أن هذه السورة فعلا مدرسة يحتاج كل مسلم إلى أن يدخلها ليتعلم وليرتشف من علمها الغزير، ففيها الكثير، فيها العقائد وفيها التشريعات وفيها القصص، فيها ما يتعلق بأركان الإسلام الخمس، بالتوحيد والشهادة وبالصلاة وبالصيام وبالحج، فيها كل ما يحتاج إليه المسلم، كل ما يحتاج إليه المسلم. وسنتعرض إن شاء الله تعالى من خلالها للحديث عن العقيدة، للحديث عن الصلاة، للحديث عن الصيام، للحديث عن الزكاة، للحديث عن الحج والعمرة. سنتعرض فيها لكثير من القصص، لكثير من الشرائع والأحكام. الخلاصة هي مدرسة بل جامعة يحتاج كل مسلم إلى أن يدخلها، ولذلك فيها من الآيات ما سوف نقف معه يمكن عاما كاملا، يعني سنقف مع آية واحدة سنة كاملة مع آية، نقف عاما بأكمله، وسترون هذا مع آية من آيات سورة البقرة. ولذلك هي تحتاج إلى وقت طويل وإلى عمر طويل. نحن فسرنا لإخوانكم سورة النساء في ما يعني يزيد على الأربعة أعوام، أربع سنين، يعني من فصل سورة النساء وصلت إلى 200 شريط، فما بالك بقى بسورة البقرة. فأنا أقول هي ستحتاج منا إلى عمر طويل، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل في العمر بقية ونوفي هذه السورة حقها. فمما أرجوه وأتمناه فعلا أن أفسر هذه السورة من أولها إلى آخرها، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. من العادة إن شاء الله تعالى أننا إذا أردنا أن نفسر سورة من سور القرآن الكريم بما سوف يفتح الله سبحانه وتعالى علينا، أن نتعرف بداية على هذه السورة. وكما قلت، تستطيع أن تجعل لكل سورة من سور القرآن الكريم بطاقة شخصية، كل سورة من سور القرآن الكريم تستطيع أن تجعل لها بطاقة شخصية. وأول شيء يستوقفنا في بطاقة هذه السورة الكريمة هو الاسم. الله سبحانه وتعالى سماها بسورة البقرة. أنا قلت لكم من ذي قبل حينما يسمي الله وأسماء الصور توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني لا اجتهاد ولا دخل لأحد في تسمية الصورة، إنما الذي يسمي الصورة هو الذي أنزلها، اللي أنزل الصورة هو اللي بيسميها، هو الذي يسميها، هو الله رب العالمين، ولا دخل لأحد في هذا. فتسمية الصور أمر موقوف على الله رب العالمين. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح الآية كانت تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آية كذا في سورة كذا يسميها لهم، فلا دخل لأحد في هذا، فالذي يسمي هو الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم من ذي قبل إن الله سبحانه وتعالى إما أن يسمي السورة بأهم حدث فيها، وإما أن يسمي السورة بحدث قد تفردت به، يا فيها شيء هو أهم ما فيها فتسمى السورة به، يا فيها حدث هي تفردت به فالسورة تسمى بهذا الحدث. وأنتم تعلمون علم اليقين أن حدث البقرة وقصة البقرة لم يأتي له ذكر إلا في سورة البقرة، ولذلك سميت هذه السورة بسورة البقرة لأنها تفردت بذكر قصة البقرة، والتي إن شاء الله سنصل لها لهذه القصة يعني بعد عمر طويل بإذن الله. فأقول إني هذا حدث تفردت به هذه السورة الكريمة ولذلك سميت بسورة البقرة. جرى على لسنتنا أن نقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة. طرح أهل العلم سؤالا، قالوا هل يجوز أن نسمي السور هكذا أم لا يجوز، وإنما الجائز أن نقول السورة التي ذكرت فيها البقرة والتي ذكر فيها آل عمران والتي ذكر فيها النساء والتي ذكر فيها أو ذكرت فيها المائدة. سترى أن بعض أهل العلم يقول إني لا يجوز أن تقول سورة البقرة، وإنما إن أردت أن تقول فقل السورة التي ذكرت فيها البقرة. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا حديث يحدث به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا تقولوا سورة آل عمران ولا تقولوا سورة النساء، وإنما قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وهكذا القرآن كله. لما تسمع هذا النص تعلم أنك على خطأ أم على صواب؟ ها؟ على خطأ أم على صواب؟ لا أقول بل أنت على صواب. ليه؟ هذا القول وهذا الحديث حديث لا يصح، كما قال أهل العلم هو حديث لم يصح، لا سندا ولا متنا ولا متنا، إذ أن الوارد الصحيح جواز ذلك. فهناك حديث متفق عليه، وأعني بالمتفق عليه في الصحيح يعني في البخاري وفي مسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو من العلماء الفقهاء القراء بالقرآن الكريم، عبد الله بن مسعود وهو يحج إلى بيت الله الحرام، كان بعض الصحابة والتابعين حريص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. بعض الصحابة لم يتيسر له الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لم يروا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرص هؤلاء على ان يسألوا من لازم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن كيفية اداء النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك، فكانوا يذهبون الى بلال يسألونه تارة، ويذهبون الى ابن مسعود يسألونه تارة. فلما كان اول ايام عيد الاضحى، وهو الذي تتحقق فيه عدة مناسك رمي الجمار، النحر، التحلل، طواف الإفاضة، بعض أشياء تحدث في هذا اليوم. فسألوا ابن مسعود عن المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليرمي جمرة العقبة، وهي التي ترمى في أول أيام العيد، فوقف في مكان وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يبقى ما قالش السورة التي يذكر فيها البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. كذلك أيضا تعلمون غزوة حنين، وكان ابن مسعود من الأمراء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فكان ينادي في الناس فيقول: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة. ومن هنا اتفق أهل التحقيق وأهل العلم على أنه يجوز أن تقول سورة البقرة سورة آل عمران، ولا غضاضة في هذا، وأن الذين رأوا عدم الجواز استندوا إلى مستند واهن لا يصح لا سندا ولا متنا. هذا فيما يتعلق باسم هذه السورة الكريمة. أما ما يتعلق بعدد آيات هذه السورة الكريمة، فكما تعلمون أن سورة البقرة هي من أطول سور القرآن الكريم، فعدد آيات هذه السورة 286 آية، 286 آية، أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق. أما عن مكان هذه السورة الكريمة في المصحف الشريف، فهي السورة الثانية رقم 2 في الترتيب المصحفي، وكما تعلمون ان عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، تأتي سورة البقرة تحت رقم 2 بعد سورة الفاتحة في الترتيب المصحفي، وليس هذا هو ترتيب النزول. ترتيب النزول حاجة، والترتيب المصحفي حاجة تانية خالص. فهي السورة الثانية بعد سورة الفاتحة. لما جاء أهل العلم وأرادوا أن يتكلموا عن السورة من ناحية أهي مكية أم مدنية، أهي مكية أم مدنية، وأنا قلت من ذي قبل أن بعض الناس بيضيق ذرعا بهذا. قل سبحان الله العظيم، تقعد تقول لي لا قرآن مكي ولا قرآن مدني، يا أخي كل قرآن وخلاص، كل قرآن وخلاص. طبعا احنا قلنا اولا القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان بمك اسمه قرآن مدني برضه. فحد الفيصل بين القرآن المكي وبين القرآن المدني عامل الزمان، حادث الهجرة، وليس المكان، الزمان وهو حادث الهجرة. فكل قرآن نزل قبل الهجرة هو مكي حتى وإن كان خارج مكة، وكل قرآن نزل بعد الهجرة هو مدني حتى ولو كان في مكة ذاتها، كقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه نزلت في مكة أليس كذلك، ومع هذا هي قرآن مدني. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. كما قلت اني قد يقال يا اخي، يقول لك يا اخي قرآن عمال تقول لي مكي ومدني، كل قرآن وخلاص. وخلاص، ما تقول لي مكي ومدني. لا، معرفة المكي والمدني كما قلت يفيد كثيرا كثيرا في أمور عدة. أولها فهم الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ. يعني بتأتي بعض الأحكام وتجد أن هناك من الآيات ما يوهم ظاهر التعارض، شوف بينهم كده تعارض، فتقول والله ده اللي نسخ ده ولا ده اللي نسخ ده. طيب أنا أمشي على العام ولا أمشي على الخاص؟ أعمل إيه؟ زي إيه؟ زي إيه؟ أنا قلت لإخوانكم لسه قضية كنت بتكلم فيها بالأمس القريب، سئلت عن موضوع نكاح الكتابيات اليهودية والنصرانية، نكاح الكتابيات اليهودية والنصرانية يصح أو لا يصح؟ نيجي نفصل الحكم في اليهودية والنصرانية. مع أنها كتابية إلا أنها في النهاية كافرة مشركة، كافرة مشركة. ما يود الذين كفروا من أهل ليه؟ من أهل الكتاب ولا المشركين، خلاص؟ فهي في النهاية كافرة مشركة. هل يجوز لك أن تتزوجها؟ هذه قضية، هذه قضية. تذهب إلى سورة البقرة، السورة التي نحن بصددها، تقرأ قول الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبك. يبقى لا تنكح المشركات، يبقى ما تتجوزهاش. اليهودية والنصرانية في النهاية مشركة، وهذا ما قاله ابن عمر، قال: ولا أرى شركا أعظم من أن تقول المرأة ربي عيسى، فبقت مشرك. فلما أنظر في آية البقرة أقول ما ينفع، ما ينفعش، ما ينفعش. تذهب إلى سورة المائدة ترى أنه يصلح ويصح ويجوز، فتقرأ قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى داخل فيه ما أحل الله، المحصنات أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. تقول سبحان الله. طيب ألا أسير على ما قالته سورة البقرة فأحرم، أم أسير على ما قالته سورة المائدة؟ المائدة يا راجل فأحل. أمشي على أنا، أمشي على أنا. انظر، وقفت حائرا. اللي يقطع لك الاثنين مدني، ما تقوليش مكي ومدني، الاثنين مدني اهو، الاثنين مدني، واخد بالك؟ الاثنين مدني. طبعا انا بقول ان لو في مكي ومدني هيبقى العمل على القرآن الايه؟ المدني، هو الفيصل عندي. يبقى مهم ان انا اعرف ولا مش مهم؟ ادي واحد. وفي نفس المدني في اول ما نزل وفي اخر ما نزل، انا همشي على ايه؟ طيب لما تيجي تقرأ في مسألة المكي والمدني اللي انا هقولها بقى وهقولها الان، طبعا انا مش هفصل الحكم ده غير لما اجي للآية دي في سورة البقرة، قول بعد 5-6 سنين ان شاء الله، مش هنطول يعني، خلاص. فاجي اقول اني لما تقرأ عشان تعرف قد ايه مهم جدا تعرف المكي والمدني واول ما نزل واخر ما لازم، مسألة هامة جدا. فتيجي تقرأ في سورة البقرة يقول لك هي سورة مدنية، ادي رقم واحد اجماعا، كل ايات سورة سورة مدنية اجماعا، وهي اول ما نزل بالمدينة، أول ما نزل بالمدينة كان آيات سورة البقرة من أول ما نزل، وهي أول ما نزل قبلك بالتعبير ده بالمدينة. وإن كان في سورة البقرة آخر آيات القرآن نزولا، آخر آيات القرآن نزولا وعنجلها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وخد اللي معاها بقى آيات الربا من آخر ما نزل، لكن السورة في مجملها هي أول ما نزل بالمدينة. طب لما تروح لسورة المائدة هتلاقي ان شوف اهتموا باللفظ، شوف اللفظ هيفرق فيه، ان يقول لك سورة البقرة سورة مدنية وهي اول ما نزل بالمدينة. طيب لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونروح ده لو تجاوزنا بقى الستين لسورة المائدة، واخد بالك، فتجد ان هم يقولوا وسورة المائدة سورة مدنية وهي اخر ما نزل بالمدينة. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة إن سورة المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. أظن ده يخدمك في الخلاف اللي احنا قلناه، أليس كذلك؟ وصلت لك؟ شوف بيت. فده مهم جدا إن أنا أعلم قرآن مكي قرآن مدني أول ما نزل آخر ما إيه؟ اخر ما نزل. يبقى مهمه ولا مش مهمه؟ يبقى مش هي حليه بتتحط لك قران مدني قران مكي خلاص، لا، ده بيفيدك في معرفه الناسخ والمنسوخ، في فهم الاحكام والخاص والعام والمطلق والمقيد، كل دي امور هنصلحها وهنشوفها عيانا بيانا لما ناتي عند هذه القضايا ونرى خلاف اهل العلم فيها وكيف حسم هذا الخلاف. فمساله هامه جدا ان انا اعرف القران المكي والقران الايه والقران المدني والقران المدني. فالسوره اكرر سوره، وانا بقول ده مما يعني يقال في فائده المكي والمدني، لكن ده المكي والمدني بيفيد في اعجاز القران الكريم وكيف القران الكريم كان معجزا في مرحلته المكية وفي مرحلته المدنية، ملما بأمراض مجتمع بأكمله وأهواء مجتمع بأكمله، ملما بما يضار في الصدور، ما سوف يقال وما يفكر فيه الإنسان، يخبر عن غيب ماضي وحاضر ومستقبل. فتجد عجب العجاب في هذا الأمر. كما قلت سنقف مع هذه الأمور في حينها وبأدلتها من هذه السورة الكريمة إن شاء الله تعالى. بيأتي بعد هذا أهل العلم بيتكلموا عن علاقة سورة البقرة بالسورة السابقة. ألا قلت إن آيات القرآن الكريم وسور القرآن الكريم مبنية على الوصل، مبنية على الايه؟ الوصل. يعني مبنية على الوصل يعني لو جيت في المصحف وشلت أسماء السور وما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم وقرأت كده على طول من أول الفاتحة إلى سورة الناس، سترى أن القرآن يكمل بعضه بعض ويسلم بعضه لبعض على طول، عمال يوصل يوصل يوصل يوصل في آياته وفي أسمائه. يعني حتى بتجد أحيانا تلازم بين أسماء السور الغريب غريب. ويمكن في مصر الجديدة لما فصرنا لإخوانكم واخدين احنا القرآن معهم من منتصفه، فبدأنا بالكهف واحنا ماشيين ان شاء الله تعالى، فلما جينا عند سورة المؤمنون النور الفرقان، والله قلت لهم لو حطيتوا الثلاث اسماء والثلاث سور ورا بعض كده المؤمنون النور الفرقان، تحط الثلاث اسماء ورا بعضهم كده تطلع منهم بجملة وفهم. المؤمنون مين هم؟ اللي في قلوبهم النور اللي ربنا وصفه في سورة النور، يفيدهم في ايه؟ قال لك الفرقان يفرقون به بين حق وباطل. شوف حتى التلازم بين الاسماء، سبحان الله العظيم. فكذلك في ايات القرآن الكريم وفي سور القرآن الكريم القرآن كله مبني على الوصل. السورة تقف تسلم للي على طول كده، شيل بسم الله الرحمن الرحيم دي واقرأ، تلاقيه كله ماشي كده. نشوف اللي معانا ده. سورة الفاتحة سورة ختمها الله سبحانه وتعالى بآية علمنا فيها أن نطلب منه وأن ندعوه. سورة الفاتحة تطروح جاي ختمها اهدنا الصراط المستقيم، طلب هو اهدنا الصراط المستقيم اللي هو يبقى صراط الذين أنعمت عليهم ضالين. يبقى آخر حاجة في سورة الفاتحة آخر آية طلب، بتطلب من الله إيه؟ الهداية. كمل، قال لك خش على البقرة على طول، ألف لام ميم. أنت كنت عايز إيه يا حبيبي بقى في آخر الفاتحة؟ الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تلاقي الهداية في القرآن الكريم. وكمل وكمل، هتجد ان اللي اجمل في سورة الفاتحة فصل في سورة البقرة، لما قلت اياك نعبد، تعبد الله بايه؟ بايه؟ سبحان الله. تعبده بايه؟ مش قلتها في الفاتحة؟ بايه؟ هتلاقي عندك في سورة البقرة الصلاة، الصيام، الزكاة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، مش ده موجود عندك؟ اياك نعم. واياك نستعين، استعين بالله ازاي؟ هتلاقي برضه في سوره البقره واستعينوا بالصبر والصلاه. شوف كل اللي هيجمل عندك في سوره الفاتحه هيفصل فين؟ في سوره البقره. ولذلك وانت تفسر سوره الفاتحه تحتاج الى ايات سوره البقره، سوره البقره. ولذلك شوف اسلمت الفاتحه للبقره، وكانت البقرة كالمذكرة التفصيلية لسورة الفاتحة. الفاتحة هكذا القرآن كله، فأمر القرآن مبني على الوصل، دي تدي دي، دي تكمل بعد دي. هو القرآن كده 114 سورة، 30 جزء، هم كده. هذا في علاقة سورة البقرة بالسورة التي قبلها. تأتي بعد هذا تتكلم عن فضل سورة البقرة، ونحن نحتاج إلى هذا، ونحن نحتاج إلى هذا. ولما نأتي نتكلم عن فضل سورة البقرة هننظر إلى أمور ثلاثة، إلى روايات جاءت تتحدث عن فضل سورة البقرة وحدها، وإلى روايات جاءت تتحدث عن فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران، وإلى روايات جاءت تتحدث عن فضل آيات معينة في سورة البقرة. يبقى كم جهة؟ ثلاث. الجهة الأولى وهي كما قلت الحديث عن فضل سورة البقرة وحدها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم وغيره قال اقرأوا سورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ولذلك في لفظ لو هو موجود بقى أصلا يفر منه الشيطان، يفر منه ليه؟ الشيطان. يبقى لو هو بره مش هيخش، ولو هو جوه اللي يحصل يفر. وانا بقول اني للاسف الشديد بيوت المسلمين معبأة بالشياطين. اه والله شياطين انس وشياطين جن والعياذ بالله، معبأة بالشياطين. تلفاز شغال عمال يجيب لك الرقصة والداعرة السفيه والسفيهة، دول شياطين انس وشياطين الجن حاضرين عشان يقول لك بص املى نظرك متع كذا كذا كذا كذا. فبيوتنا مليئة بالشياطين، مخربة. نحن نحتاج الى اخراج الايه؟ الى اخراج الشياطين. فنريد سكينة للبيت، سكينة للبيت مما يطرد الشياطين، زي بالضبط كده. وطبعا القياس يعني انا عايز اقول بس اقرب، ادي مثل اقرب لكن هو مجل حاصل. اما يبقى عندك بيت مليء بالحشرات اللي بيحصل، ها تحتاج لمبيد يطرد ومفيش حاجة تخش لك، مفيش حاجة تخش لك. احنا بيوتنا مليانة بلاوي، الطارد بقى للبلاوي دي صورة الايه؟ صورة البقرة، صورة البقرة. طبعا مع الفرق الكبير بين المثل الذي قلناه وبين ما نقوله الآن الآن. ففعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان البيت اللي بتقرأ فيه صورة البقرة لا يقربه ايه؟ لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. كذلك قراءة صورة البقرة، البقرة مادام الشياطين بتفر اللي يحصل الملائكة بقى تحل، مش كده ولا ايه؟ فتتنزل السكينة والملائكة، يبقوا عمار لبيتك، يا سلام في استضافتك. ولذلك لما تقرأ سورة البقرة كأنك قد استضفتهم، فيبقوا عمار للبيت وأنت قد استضفتهم. ولذلك أسيد بن حضير وهو صحابي جليل جلس يقرأ القرآن، وبعض الروايات كما في البخاري صرحت كان يقرأ البقرة، ولما جاءت بعض الروايات قالت كان يقرأ الكهف، قالوا كان بيقرأ الاثنين، ايه المانع يعني؟ فكان يقرأ سورة البقرة وعنده فرسه، رابط الفرس بتاعه، ف ايه المانع يعني؟ فكان يقرأ سورة البقرة وعنده فرسه، رابط الفرس بتاعه، ف وعنده ولده يحيى وهو صغير ينام نايم، فهو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وصرف معك بقى يقول: فبكى وشكى حاجة وعيالا. تمسك حرامي قل لك انا والله ما باكلش، مش بقالي كم يوم وعيالي مش لاقين ياكلوا وكذا وكذا وكذا، اهدي شكى ايه؟ حاجة وايه؟ حاجة وعيالا. فيقول أبو هريرة: فتركته على ألا يعود. أبو هريرة كما قال العلم حسب، بدم فقير المال ده رايح لمين؟ الصدقة وما إلى الفقراء، ولكن اشترط عليه ألا إيه؟ ألا يعود. ما لو عايز ما تيجي تقول أنا فقير ونديك، مش لازم تسرق. يقول: فخليت سبيله أو تركته على ألا يعود. يقول: فلما جاء وقت الصبح، صلاة الفجر بقى، ذهبت فصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة أقبلت عليه فقال لي، والنبي لا كان شايف ولا حاضر ولا سامع، فقال لي: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ اللي انت كنت ماسكه بالليل ده عمل ايه؟ عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ وسبحان من اطلعه. يقول: فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فتركته على ألا يعود. فقال: يا أبا هريرة، كذبك وسوف يعود، هيرجع تاني. فيقول أبو هريرة: فرصدته لما قال رسول الله، بدل ما بقى يرجع ارجع، فاعب بقى صعيل وبص بقى اشوف كده، فرصدته. فيقول: فاذا به ياتي ويسرق، اصل بر، فامسكت به. فبكى وشكى حاجة وعيالا، فخليت سبيله على الا يعود. طيب حاضر. وابو هريرة كان رجلا رقيق القلب، رقيق القلب، فخلى سبيله. ذهب أبو هريرة ليصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث ما حدث بالأمس. النبي قال: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فتركته على ألا يعود. قال: يا أبا هريرة، كذبك وسوف يعود، ارجع تاني. يقول: فرصدته الثالثة، المرة الثالثة بقى، وانتوا تقولوا الثالثة ايه؟ خلاص بقى. ف فلما جاء جي فعلا امسكته وقلت لأرفعنك الى رسول الله. مرة دي بقى هيقول له مش عارف ايه وسبني ولن اعود، خلاص ثبت كذبه. فقال دعني على ان اعلمك كلمات، ان اعلمك كلمات. العلم عندهم كان غالي قوي غالي قوي. فانا لما الاقي الشيخ محمود بيوم قاعد جنبي وبعدين الله مادي ايده في جيبي وسرق 10 جنيه وروح ماسكه، فيقول لي طيب سيبني وانا هعلمك حاجه ما تعرفهاش. تيجي تقول له لا ده لفع عيلك، ده 10 جنيه تعلمني ايه؟ اللهم تعلمني القران كله، ده 10 جنيه. سبحان الله، لا العلم عند الصحابه غالي. فقال دعني على ان اعلمك كلمات. فقبل ابو هريره فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. قراها، اللفظ صحيح البخاري كده، قراها، فان لا يزال عليك من الله غير لصلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله تركته وقد علمني كلمات. قال ماذا قال؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يمسسك شيطان حتى تصبح. قال يا أبا هريرة أتعرف مذ ثلاث تخاطب من؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه الشيطان، ووالله لقد صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هذا الحديث أخذ منه فوائد جمة، طبعا من أولها ما نحن بصدده فضل آية الكرسي كما قلت، الحافظة والمانعة، تحفظك وتمنع الشياطين عنك. وأخذ منها أن الشياطين تتمثل في صورة البشر، وأن الشيطان إذا تمثل في صورة فإن الصورة تحده، تحده يعني إيه؟ يعني طاقته وإمكانياته بتبقى طاقة الصورة اللي هو تمثل بها. يعني لو تمثل بصورة قطة ها تبقى إمكانياته كلها إمكانيات إيه؟ قطة قطة، تمام؟ ما تقوليش أصلا أنا شفت القطة شايلة الترابيزة وماشي فقلت لي ده الترابيزة إيه يا راجل أنت؟ يا راجل طيب يا راجل اتقي الله، ما أقدرش أقول له كده. الشيخ محمود، الشيخ محمود اللي بيقول ده راجل كرسي، أنا بقولكش أنا ربنا يهديه. ف بيحد الصورة اللي هو بيتمثل بيها، ولذلك النبي قال الكلب الأسود البهيم اللي ما فيش لون غير السواد، شيطان ايه فاقتله، يموت يموت. فتحده الصورة التي يتمثل بها، ولذلك أبو هريرة أمسك به. ما يجي بقى يقول لي رحت ماسكه لقيت مش عارف قدامي جبل زامر وعلين ايه وسناء. يا ابني بطل حواديت الف ليله وليله اللي انت بتتعلمها دي، بطلها الله يهديك، بطلها الله يهديك. ولذلك انا جيت فتره لقيت الناس المواضيع دي خبلاها، عملت كتاب سميته الجن ماذا تعرف عنهم، جبت وقائع وحقائق من قران وسنه عشان تعرف ان العالم ده انت اقوى منه بكثير بكثير. بس انت بس امتى بيبقى في علم ودين وايمان؟ لكن الخربانين التعبانين اللي كل شويه يطلع لي واحد اصل ملبوس، ما انت جازمه، انت ملبوس يعني، ما انت طيب، ما انت لو بني ادم عندك ايمان ما كنتش لبست يا اخوي، ما كنتش لبست يا اخوي، ما انت اتلبست مع الف بالذات الحذاء بالظبط. فايه اللي خلاك كده؟ ولذلك قلت له واحد قلت له ملبوس، قال لي بتروح لمين؟ قال لي بروح لفلان. بيعمل لك ايه فلان ده؟ قال لي بيحرقه ويضربه. قال لي سبحان الله، واحد بيحرق ويضرب وانت زي الجزمه ملبوس، ايه الفرق بينكم انتوا الاثنين بقى؟ مش هو بشر اللي انت رايح له وانت بشر؟ قال لي ايوه. قلت له ايه الفرق؟ قال لا هو عنده علم وإيمان بس أنت حكمت على نفسك بس خلاص، يبقى أنت إيه؟ لا علم ولا إيمان، خلصت المسألة خلاص. سبحان الله، فعلا ضعيف. فشوف أبو هريرة يمسكه، اللي يحصل باكة باكة زي العيال كده، عيط عيط باكة، لأن لو تنى مسكه هتنى زي ما هو كده، إن اتقتل يموت، ونتضرب يتضرب، ونتقطع يتقطع كده على طول كده على طول. أخذوا من هذه رواية أيضا أن الشياطين تقرأ القرآن. هو عمل ايه؟ قرأ ايه؟ آية الكرسي. قرأه قرأه فتقرأ القرآن ولا شيء فيها. بعضهم يقول يعني ممكن يقرأ ويسمع. هاي هاي إبليس بالذات. هاي ما انت الشيخ فوزي بقى بيصلي وفجأة تلاقيه بدل ما يقعد واخر الصلاة يروح، ايه اللي عمل فيه كده؟ حتى ما عمال يصلي ويقرا قران. اما يعني اخوان ما انت فاكره. ولذلك هو مكانه بيبقى هلا، مكانه بيبقى هلا رقم واحد، يصرفك على الصلاه، جيت يجي يلبس عليك صلاتك. وما انت فاكر هيسيب هنا وروح يقعد في الخماره؟ ما اللي قاعد في الخماره ده خلاص تابع، هو مطمن عليه يعني مش محتاج، هو وصل. فانت اللي انت المقصود، ان المقصود قاعد في درس علم ومستفزك، واحنا قاعدين بنتكلم والدرس بسم الله ما شاء الله تعطل يا شيخ مش عارف ايه. طبعا انا ما يعجبنيش الكلام. طيب يا اخ خليك محترم في كلامك. مش عارف بقت خناقه. يوم واحد يقول له طب على الطلاق، ما انت قاعد في المسجد، انت راجل مش محترم. ثاني يقول له طب وحيات ابوك لا امك لا لعبش. بقت مهزله. تعرف ان هو ايه؟ بس موجود موجود. هو ما انت فاكر ايه؟ ما هو لابد انه يخرب. اه والله يخرب ما هو طيب وما هو خير وما هو خير. فكما قلت هذه رواية الكلام عنها يطول فيها الكثير مما يعني ينبغي أن نقف معه، ولكن ما يعنينا أن هذا مما جاء في فضل آية في سورة البقرة، وهي آية اللي آية الكرسي. ولسه في حديث أيضا عن خواتيم سورة البقرة، وبعد هذا ننتقل بقى إلى الحديث عن أول آيات هذه السورة. وده اللي لو أنت عايز تعرفه إن شاء الله تعالى يبقى هجيني يوم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله وقدر. أيوة عشان الجمعة جاية تعيد بقى. مش عايز تعيد؟ مش عايز تعيد أنت حر. نعم وعايز تعيد هو اللي خلاص هو اللي نعم نعم بكرة خالد بن وليد إن شاء الله. فالجمعة القادمة إن شاء الله تعالى إحنا حنلتقي بكم في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله، في خطبة الجمعة في هذا المسجد. في خطبة الجمعة هقول بقى كنا هنلتقي في درس ولا لا. هقول أصل أنا مش عارف. مش عايزين تعيدوا؟ طب كم واحد ممكن يحضر؟ طيب هنلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله، الجمعة القادمة إن شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.